أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها ذكرى وما كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء وفي الآية 200 ذكر الله جل وعلا مواقف كفار مكة من القرآن المنزل، وعدم قبولهم له، مع أنه جاءتهم الأدلة والبراهين الحسية والمعنوية على أنه كلام الله جل وعلا، وأن هؤلاء موقفهم كحال من سبقهم من الأمم في التكذيب، من ذكر الله جل وعلا في القصص 7 السابقة، قصة موسى مع قومه فرعون، وإبراهيم مع النمرود، ونوح مع قومه، وهود مع قومه، وصالح ولوط وشعيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم أن جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. قوله جل وعلا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، المراد بالضمير في سلكناه هو التكذيب والكفر والجحود، أي كما كفرت الأمم السابقة برسلها وأنبيائها، كذلك حصل لهؤلاء القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلوبهم من جنس ما وقع في قلوب أولئك القوم من التكذيب لرسلهم. وقوله جل وعلا في قلوب المجرمين، الإجرام هنا بمعنى الكفر، فهو بالمعنى الواسع للإجرام، وأعظمه الشرك بالله جل وعلا. قوله تبارك وتعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون بما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم من البينات، وأعظمها الآيات المنزلات الواضحة الدلالة على صحة ما جاء به من التوحيد ونبذ الوثنية والشرك. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي حتى يصيبهم العذاب، حتى يقع بهم العذاب، وإلا فإنهم كحال من سبقهم يستهترون برسالة الرسل ويطالبونهم بأن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا، كما قالوا في من سبق: أسقط السماء علينا كسفا. فهنا يخبر جل وعلا أنهم لا يؤمنون، يعني لا يصدقون، حتى يروا العذاب الأليم، أي حتى يحل بهم العذاب. والعذاب المراد هنا العذاب الدنيوي والأخروي. العذاب الدنيوي بالعقوبات التي تنزل بهم في وقت يشرفون فيه على الهلاك ولا مجال للرجعة، كما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. ولكن لا ينفعه ذلك لأن الروح بلغت الحكم الآن، وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. وكذلك أمم شتى إذا حل بهم العذاب وأدركهم الموت آمنوا بصدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا مخبرا عن هذا العذاب: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أن العذاب يأتي بدون إنذار ولا سابق إشعار، يأتيهم العذاب بغتة، لأن الإنذار كان لهم منذ سنوات حينما جاءهم الرسول بشيرا ونذيرا عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا جاءهم بغتة، يعني فجأة من دون أن يدركوا هذا، ليس هناك مقدمات، تتزلزل الأرض أو تأتيهم الصيحة أو ريح عاتية أو غرق أو غير ذلك من أنواع العقوبات التي يقدرها الله جل وعلا، فإنها تأتيهم من دون إشعار وهم لا يشعرون، لم ينتبهوا لها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قد يأتيهم العذاب ضحا وهم يلعبون، أو في الليل وهم نائمون، وتتنوع أنواعه بحسب ما يريده الله جل وعلا. عندما يأتيهم العذاب بغتة ماذا يكون ردهم؟ فيقول: هل نحن منظرون؟ يقولون: هل هناك فرصة للإمهال والإنظار حتى نعود للإيمان ونتدارك ما مضى وفات؟ والسنوات الماضية التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إليها ويحذرهم ويبين لهم الأدلة والبراهين كلها مفروضة وغير مقبولة، لكن لما حلت بهم العقوبة يقولوا: هل نحن منظرون؟ يخبر الله جل وعلا عن حالهم بقوله أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول إن هؤلاء القوم الذين تنزل عليهم الحجج والأدلة إذا جاءهم الرسول لم يقبلوا، وإذا حذرهم قالوا ائت بما تعدنا به، يطلبون منه أن يوقع عليهم العذاب كما جاء في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب. أي يطلبون الاستعجال بما يتوعدهم به من إنزال العقوبات. أفرأيت إن متعناهم سنين يعيشون فيها ويتنعمون ويستطيعون أن يعملوا الصالحات، ما هو حالهم وحقيقة أمرهم؟ يقول جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي أن هؤلاء في حال التمتع لا ينتبهون ولا يراجعون حساباتهم ولا يسقون لدعوة الداعي إلى الحق. إذا جاءهم العذاب وهو الذي يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي أن ما يستمتعون به من النعم سواء كانت مال أو شهوات أولاد قوة منصب هذه كلها لا تنفعهم ولا تغني عنهم من الله شيئا. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من صحة وعافية وقدرة على التعامل مع الموجودات بينهم، لأن هذه كلها لا تدفع عنهم العذاب ولا يغني عنهم ما اكتسبوا شيئا وما يغني عنه ماله إذا تردى. الله جل وعلا يخبر في هذه الآيات الكريمات أن هؤلاء القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم هم من جنس الأقوام السابقة، ولهذا رفض الكثير الإيمان به، وهذا هو شأن الأمم السابقة وسنة الله تعالى في معاملة هؤلاء المنكرين. ولهذا لما وقعت موقعة بدر الموقعة الفارقة بين الحق والباطل كانت موازين القوى متباينة، فالمسلمون عددهم قليل وليس معهم عدة إلا يسيرة، والمشركون جاءوا متجهزين بالسلاح والعتاد والعدة والعدد. فلما التقى الفريقان تغيرت الموازين وهلك أولئك الطغاة الصناديد الذين كانوا يقولون لا نرجع حتى نقتل محمدا وأصحابه ونقول صلى الله على نبينا محمد وتعزف لنا القيام ونشرب الخمور، لكن لم يتم لهم شيء من ذلك فقتلوا هم وأسروا ورجعوا بشر خسارة. هذه هي سنة الله، ولهذا قال جل وعلا بعد هذا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، أي ما يهلكه الله تعالى من الأمم السابقة إنما يكون بعد الإنذار والإعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى لا يعذب قوما بالهلاك إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة والبرهان على صحة ما أرسل إليهم ومن أرسل إليهم، فإذا أنهم عصوا وتمردوا ولم ينقادوا فإن الله تعالى يهلكهم. وما أهلكنا من قرية في الأمم السابقة وكذلك اللاحقة، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالة، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، فهو أرسل لكل من جاء بعده إلى قيام الساعة. وما يحل بالأمم في هذا الزمن وما قبله وما يحل فيما بعده كله مندرج تحت هذه الآية: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا، ولا يقع نكبات ولا كوارث إلا في أمم سبق أن وصلت إليهم الدعوة وتبلغوا بالإسلام والتوحيد. وحوادث الزمن التي تشاهدونها من غرق وحرق وزلازل وبراكين وكوارث وحروب وفتن ومصائب، إذا فتشتها وجدت أنه سابق ذلك البلاغ والبيان والإنذار لهؤلاء الناس. وفي زمننا هذا قامت الحجة على كل الناس لسهولة التعرف على هذا الدين الإسلامي وانتشاره في كل أرجاء الأرض، حيث لا يوجد مكان في الأرض إلا وفيه قائم لله بحجته من بيان الحق للخلق وبيان معنى التوحيد، فلا يأتي أحد ويقول هؤلاء لا يعرفون أو هؤلاء لم يبلغهم، لم تبلغهم الدعوة. ووسائل الاتصال والإعلام الحديثة والشبكات ووسائل التقنية أقامت الحجة على كل أحد. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله: ذكرى وما كنا ظالمين، أي أن هذا للتذكير، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وحينئذ فمن أصابه مكروه لا يلومن إلا نفسه، وليفتش في بضاعته وليتحرى في تعامله ليجد أن العيب والخلل فيه ومنه، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. الكفار مكة قالوا إن هذا الذي يأتينا به محمد ونقول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عمل الكهان، لأنهم تعودوا أن الكاهن أو أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض فيسمعون كلام الملائكة فيبلغونها للكاهن فيكذب معها 100 كذبة ويلقيها للناس، فيقولون إن محمد ونقول صلى الله عليه وسلم هو من هذا الجنس، هذا مما يلقيه إليه الشياطين مثل ما يلقون الكهان، ولهذا سموا محمدا صلى الله عليه وسلم كاهن. الله تعالى يقول وما هو بكاهن وما هو بشاعر. الله جل وعلا لما أنزل بدأ نزول الوحي وبعث محمد صلى الله عليه وسلم حجب السماء عن الشياطين لا يصلون إليها ولا يستطيعون استراق السمع، ولهذا لما أن الجن بلغهم مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أخبروا عن الإرهاصات والعوائق التي صارت تحول بينهم وبين استراق السمع، يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصلا، وقالوا قبل ذلك وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فهذه المقاعد التي كانوا يقعدونها هم الذين ينتظرون أو يستمعون أو يسترقون السمع، فالله تعالى حجب عنهم هذه الأشياء ومنعهم منها وبين أن ما عند محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ليس من جنس عمل الشياطين وما تنزلت به، وإنما هو كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة بحروفه وكلماته وأصواته بلسان عربي مبين وما تنزلت به الشياطين، فصححوا المعلومات التي كنتم تظنونها فإنها خاطئة، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي أي أنه لا يصلح، لا يصلح أن يقع منهم ذلك، فالشياطين لا يصلح أن يقع منهم مثل نقل هذا القرآن، لأن هذا القرآن كلام عظيم نزل به جبريل عليه السلام على محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا أعظم وأعلى وأجل من أن يكون بضاعة لنقل الشياطين لها. وما ينبغي لهم وما يستطيعون يعني لا يقدرون على ذلك لوجود الحواجز والشهب التي وضعها الله جل وعلا عوائق لهم. إنهم عن السمع لمعزولون، أي إنهم عن سماع كلام الملائكة في الملأ الأعلى معزولون، أي مفصول بينهم وبينهم، فالقدرات التي كانت لهم في السابق صارت الآن متعذرة منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حجبت السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهذه الشعوب التي تنزل على هؤلاء إذا هموا بالصعود إلى فعنان السماء لاستراق السمع، فإن من يصعد يجد له شهابا رصدا يرسله الله تعالى عليه من النجوم التي زين الله تعالى بها وجه السماء. هذه الآيات التي سمعتموها تشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الهداية بيد الله، وأن من نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه لسلوك الطريق المستقيم، وأن من شقاوة العبد أن لا يستثمر عقله ولا يستفيد منه فيجعله كالبهيمة أو أضل. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وميزه بميزة العقل ليكون أهلا لتحمل الخطاب والالتزام بالأحكام، وخلق له كل شيء، فكونه يرفض الحق الواضح البين ويفضل الباطل الواضح البين في بطلانه دليل على شقاوة الإنسان. فالمجرمون من المشركين والكفار اختاروا هذا المنهج مع أن الله أنعم عليهم بنعمة العقل، ولكن هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام، أضل من البقرة والشاة وما شابهها. تلك تعمل الأعمال المطلوبة منها، ولكن هؤلاء يعكسون الأمور. مطلوب منه أن يوحد الله فيجعل له عدة آلهة، وربما أكل ربه وربما رمى ربه، وهذا غاية الفساد. ومن ذلك ما كان يقع في الجيل الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم يعبد كسرة من التمر فإذا جاع أكلها، في زمننا هذا يعبدون البقر في بعض البقاع ويشربون حليبها. ويقول احد كبرائهم ان البقرة افضل من الام، وهذا منسوب الى زعيم من زعمائهم وهو جواهر لا نهرب احد حكامهم، يقول ان الام لا تعطيك حليبا الا سنتين، والبقرة تعطيك الحليب حتى تموت، فهي التي تستحق العبادة للام، فيعبدون البقر لهذا المعنى، وينسون ان البقر يموت. فهذا التكذيب وعدم استعمال العقل استعمالا صحيحا هذا من علامات الشقاوة في زمننا هذا ايضا تلاحظون تقدم هؤلاء الكفار بمسائل التقنية والعلم الحديث وغفلة شديدة عن توحيد الله وعدم استعمال العقل في التفكير في المآل والمصير. وإلا فإن من تأمل من أولئك سرعان ما يسلم. وكان في مؤتمر طبي عقد في الرياض يتحدث عن المخ أحد كبار الأطباء وأن نقطة التركيز التي اكتشفها من خلال دراسته تكمن في مقدم المخ من جهة أعلى الرأس